ورجله التي يمشي بها يسدده، يكون سمعه وبصره وتحركاته بطاعة الله يوفق. ولا ينسى إلا أعطينا ولا ينسى إلا وعدنا، هذا من ثواب الله له، يستقام على طاعة الله وجهد نفسه لله حفظ الله عليه جوارحه. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: لا تقرب لعبد الذي شبرا تقربته ذراعه، وإذا تقربني ذراعا تقربته معه، وإذا أتني يمشي أتيته أربلة. والمعنى أنه أسبق بالخير لأوليائه وعباده، متى سابقوا إلى الخيرات وسارعوا فالله خير منهم وأفضل وأسرع، وشيء يليق بالله لا يشابه خلقه. نثبت هذا لله على وجه لا يقبل الله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيه مكان الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس تضيع على صحته وفراغه، ما يستعمله فيما ينفعه، أما في باطل وإلا في غفلة. فالجدير بيؤمن أن يحفظ الصحة والفراغ وأن يصرفه ما فيما ينفعه وينفع المسلمين، تكون أوقاته معمورة بالشيء الذي ينفعه أو ينفع المسلمين، ولا تكون سدعة. وفق الله الجميع. الحديث أسلم عليك، الصوفية يستدلون به أن الله عز وجل يحل فيهم بسبب أنه يكون سمعهم وبصرهم. هذا من جهل، هذا من جهل، هذا من جهل تسجيله. قال لا سأل أعطينا ولا سأل سأل لو إثنى، معناه أنه يوفق. ولهذا في اللفظ الآخر: فبي يسمع وبي يبصر، يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني بتوفيقي وهدايتي. هذه فسرة معلوم، سمعه قائم به وبصره قائم به ويده قائمة به، ولكن مقصود تسجيد والتوفيق. هذا هو معروف عند العرب، توسع العرب. ولهذا جاءت الرواية: فبي يسمع، تفسر له. لكن الصوفية جهلة الضلال لا يفهمون. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم يا شيخ، في بعض الصوفيون على الكفر يختلفون على حسب عقائدهم، وعلى حسب عقائدهم من يعتقد أن الشيخ يعبد من دون الله كفر. نسأل الله العافية. سؤال: إي نعم، حجينا ومستأجرين صاحب سيارة، وعندما انسحبنا من المتلفة خرجنا لطريق كرى، رجعنا من الشارع العام فنزلنا في السكن ورجعنا، ما رمينا جمرات، رمينا الجمرات في نفس النهار، ما دخلنا منها يوم العيد. اي نعم، رميتها الظهر يعني؟ ربنا ما يحل، ما فيها شيء الظهر والعصر. طيب، طال عمرك لي اخي متوفي عليه رحمه الله والمسلمين، فله شرها تعطي من الدوله، فانا حبيت اني احججها فيها. هلا للبراءه؟ ما حج فيها للبراءه، للبراءه قسمها بالبراءه، قسمها براءه ورثته هو، ما حج هو ورثته.